أضرافها إيش؟ يداها إيش؟ أطول من رجليها. ولكن اليربوع بالعكس وذنبه أصغر من ذنب الفاء، وهذا كما يقولون حلال أكله، ولكن ما كل إنسان تطيب نفسه بأكله، قد يستقدره بعض الناس، إلا أنه في الأصل مباح. وهناك فرق بين اليربوع لمعتاده وبين الفئران، الفئران نجسة ولا يجوز أكلها بلا شك. إذن هذه الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه مبدئيا تعطينا وجود المثلية لصيد البر مع بهيمة الأنعام، والتدرج في أجسامها وأحجامها بالتدرج مع بهيمة الأنعام في أحجامها